إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد